تغفو الطيور بعشها حتى ترى نورا تجلى. تغفو الطيور بعشها حتى ترى نورا تجلى في السواد الكالح، فإذا رأت خيط الصباحات انتشت رفت جناحيها لدنيا نازحين. تغفو الطيور بعشها حتى ترى نورا تجلى في السواد الكالح، فإذا رأت خيط الصباحات انتشت رفت جناحيها لدنيا نازحين. واستقبلت عهدا يفيض صبابة باعت به ذكر العشيش اللافح، ونست زفير الصدر يوم وداعها وبلابل الماضي وطيف النائح. تغفو الطيور بعشها حتى ترى نورا تجلى في السواد الكالح، فإذا رأت خيط الصباحات انتشت رفت جناحيها لدنيا نازحين. نزحت لروض شع في أحلامها واستدبرت موج اشتياق كاسح، لكنها مهما تناست أمسها سيغلها ألم الحنين الجامح، وستذكر العش القديم ولفحه فتمد للأشجان كف مصافحين. تغفو الطيور بعشها حتى ترى نورا تجلى في السواد الكالح، فإذا رأت خيط الصباحات انتشت رفت جناحيها لدنيا نازحين.